واحذف خفيفة لساكن ردف أي جاء بعدها، فإن كانت النون شديدة ادخلن المسجد تبقى النون ولا لا؟ قال الله تعالى لتدخلن المسجد، لتدخلن المسجد الحرام فبقت النون. قالوا ومنه قول الشاعر لا تهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفع. لا تهين الفقير، هذا أيضا مما يغذى به، قال لا ناهي ونصب الفعل معها، لا تهين الفقير علك أن تركع يوما، علك لغة في لعلك، علك أن تركع يوما أي أن تذل وتنزل والدهر قد رفعه. وهذه حكمة عظيمة، لأنه ممكن هذا ولا ممكن؟ يمكن وكثير، يمكن اليوم هو فقير يجي يشهد ويسألك، ثم ما تلبث إلا أن تكون أنت الفقير وهو الذي وجئت تسأله. نعم. طيب لا تهين الفقير علك أن تركع، ما علينا من الفقير ذي، الشاهد قول لا تهين الفقير أصله لا تهين الفقير علك أن تركع. قد يقول قائل أنتم عللتم بأنه التقى ساكنا، لماذا لا تكسرونها؟ لماذا لا تكسرونها وتبقى فتقول لا تهينني الفقير، نعم، أو ادخلني المسجد. في الحقيقة أن هذا ينتقل عليهم، لكنهم يقولون إن نون التوكيد ما يمكن تأتي مكسورة إلا إذا كانت بعد ألف، وهذه مهم بعد ألف. وأنا قلت لكم مثل بعض المثال النحوية، مهما علل النحوي ما يقدر يتخلص، فنقول المرجع في ذلك إيش؟ السمع، هكذا سمع. طيب يقول واحذف خفيفة لساكن غالب، نعم أي الساكن الهمزة رأس المسجد ساكن والنون ساكنة فتحذف النون. قال وبعد غير فتحة إذا تقف، يعني واحذفها أيضا بعد غير الفتحة إذا تقف، والمؤلف واردد إذا حذفتها في الوصل إلى آخره في الوقف، ما من أجلها في الوصل كان عدما. هو بعد غير فتحة إذا تقف، مهب النون يفتح ما قبلها كما سبق، يعني يبنى الفعل معها على الفتحة سواء كانت شديدة أو خفيفة. ليستنن ولا يكون من الصغير، لكن إذا كان اللي قبل خير مفتوح، واللي قبل غير مفتوح يشمل ما إذا كان مضموما وما إذا كان مكسورا، ما إذا كان مضموما أو مكسورا. مثال الضم لتسمعن من الذين أوتوا، لتسمعن اللي قبله الآن مضموم، ومثال المكسور لتفهمن يا هند، لتفهمن اللي قبله مكسور وأصله لتفهمينن كما سبق، فهنا اللي قبله مضموم أو مكسور. يقول المؤلف وبعد غير فتحة إذا تقف تحذفها، فتقول مثلا لتفهمن لتفهمي يا هند، لتفهمي يا هند تحذفها. قول لا ولو لم تقف وبعد غير فتحة، نعم إذا تقف تقول هند يا هند لتفهمين، لتفهمن، احذف النون فقل لتفهمي يا هند لتفهمي يا قوم لتسمعوا تحذف. لكن يقول واردد إذا حذفتها في الوقت ما من أجلها في الوصل كان عدما. إذا حذفت فاردد ما كان معدوما حين الوصل. وعلى هذا فإذا وقفنا نرد الياء ونرد الواو ونقول يا هند لتفهمي، يا هند لتفهمي تبارك، ونقول يا قوم لتسمعوا لتسمعوا. طيب إذا قال قائل وش يدين الآن الناس المؤكد؟ واضح يدين، لأنه إذا جاءت اللام الواقع في جواب القسم هو يجب تأكيده، فإذا لم نجد النون عرفنا أن هناك حذف وتغيير وأن النون أصلها مؤكد موجودة للتأكيد. كذلك لو لم يكن مؤكدا لوجب أن تأتي النون الرفع، ولقلنا يا هند لتقومين ويا قوم لتسمعون. فلما لم تأتي النون الرفع ووجد ما يقتضي التوكيد وهي اللام الموضع للقسم، علمنا أن هناك نون توكيد لكنها حذفت، ولما حذفت وجب أن نرد ما حذف من أجلها في الوصل. لماذا؟ لأن ما حذف من أجلها في الوصل حذف لوجودها، فإذا زالت رجع. ولهذا قال ورد إذا حذفتها في الوقت ما من أجلها في الوصل كان عبد هدما. وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في قفا قفا. أما قال وأحذف خفيفة الحلم وبعد غير فتحة إذا. نعم قبله وألفا زد قبلها مؤكدة فعلا إلى نون الاسم. لا وأحذف خفيفة لساكن صدف وبعد غير فتحة إذا تقف. وبعد غير فتحة وبعد الفتحة إذا وقف أبدلها ألف. وقال بعد غير فتحة مفهوم إذا كان بعد فتحة ماذا أفعل؟ يقول ألف وأبدلنها بعد فتح ألف وقفا كما تقول في قفا قفا. وتقول اضربا اضربا. وأبدلنها بعد فتح ألف أبدلنها الضمير يعود على الألف ساكن على نون التوكيد خفيف. أما الثقيلة فلا، الثقيلة تقول اضربن أو اضربن إذا وقف سكنا. وأما الخفيفة فتقلب ألفا. انتهى الكلام على نون التوكيد. والخلاصة أن نون التوكيد تدفع الفعل إما وجوبا وإما جوازا بقلة وإما جوازا بكثرة وإما جوازا بكثرة على قرب الوجوب على حسب التفصيل السابق. وقد ذكرنا مثالا ينبني عليه حكم شرعي. إذا قلت والله أصوم، والله أصوم لا، إذا قلت والله أصوم فصمت عليك كفارة على مذهب من؟ على مذهب أبي حنيفة. إذا قلت والله أصوم واجب عليك الكفارة، معنى صمت الآن والله أصوم أصلا لا أصوم، لا أصوم، لأنه ما يمكن تحذف النون والتوكيد مع القسم إلا إذا كان منفيا. فإذن إذا أردنا أن نصحح الكلام عن اللغة العربية صار التقدير والله لا أصوم، فإذا صمت تحمل ولكن سبق لنا أن بعض أهل العلم قال إن هذا وإن كان مقتضى القواعد العربية لكن الأيمان تحمل على العرف. فالإنسان قال والله أنا والله فاسر أصول، أنا والله باكر أصول، وش يقتضي؟ أنه ولا يخطر بباله أن المعنى لا يصول. طيب قوله تعالى فالله تفتأ تذكر، والله تفتأ قدير، والله لا تفتأ، لأجل أن يصح، وإلا لا وإلا لو كانت الذات لقال والله تفتأ، قال فالله تفتأن تفتأن. باقي خمس دقائق الآن، تبون نقرأ؟ العيرين. لا واجب، لا صلاة جمعة بدون خطبة. لا اجتماع هو واجب. إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. نعم. المقصود بالأرضين السبع. هل الأرض اللي إحنا عليها وما تحتها؟ يعني طبقات. طبقات. فهذا مفهوم ولا فيه نص؟ فيه نص. قال النبي عليه الصلاة والسلام من اقتطع شبرا من الأرض ظلما فوقه الله به يوم القيامة من تدارون. هذا يعني أنه إذا اقتطع من الأرض اللي احنا فيها إن الأرض اللي تحتها له. إيه نعم يمكن أن يرفع على قول صحيح إن الإمام ما يتحمل قراءة الفاتحة هذا ضعيف.